صلنا بزور في عشر سلمكم الله 28 أيوة. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا ضيحة واحدة فإذا هم خالدون. يعني ما احتاج رب العزة لإنزال ملائكة لعذابه. صيحة صيحة حين أن جبريل صاحبهم صيحة فهلكوا جميعا صاروا خامدين. نعم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. قيل يا حسرتهم على أنفسهم، وقيل في معنى ذلك أن الله عز وجل يقول يا حسرة دام وكآب على العباد يوم القيامة حين لم يؤمنوا بالرسل، وقيل أنه من قول الهالكين يا حسرة على العباد لما عاين عذاب. قول تقول العرب يا حسرتي ويا عجبا على طريق المبالغة، كان يقول أيتها الحسرة هذا أوانك فتعالي لي. يقول كان المتنزل يقول يا أيتها الحسرة هذا أوانك فتعالي تعالي، لكن ما ينفع الكافر. ما تدعى ها؟ ما تدعى لكن من التعجب يعني. من التعجب يعني. يا أيتها الحسرة هذا أوانك فتعالي، هي موجودة عندك لكن هكذا يقول العرب. أيوة. ألم يروا أيوة. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. وما عملته أيديهم والذي عملته أيديهم يأكلون صنعوا بأيديهم. وإذا قلنا نافية ما عملته أيديهم، رب العزة هو الذي أنزل أمطار وهو الذي خلق نبات وهو الذي خلق لهم الدواب والأنعام، ما عملته أيديهم على معنى. أيوة. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. مستقرها قال انتهاء سيرها عند اقتراب الدنيا، وقيل كما في حديث أبي ذر كان أتدري أين تذهب هذه؟ قال الله رسوله عنه. قال إنها تذهب فتسجد تحت العرش وتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن لا يؤذن لها، يقال لها خرجي من حيث أتيت، فتصبح وقد خرجت من المغرب، هي غابت من المغرب، لكن لما لم يؤذن لها قال لا خرج من حيث أتيت تخرج من ايش المغرب. أيوة. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. كذلك القمر رب العزة جعله في أمام في آخر الشهر يعود كالعرجون القديم. شفت ايش يسمى عرق عندما يبس يسمى ايش الشماريخ اللي حامل الشماريخ حامل الشمور يبس هكذا يزيد. فكذلك القمر نبهنا احد الاخوه اليوم على تحريف حصل في ابن كثير والمحققين مشوا على التحريف وشرحوا المعنى في سوره النور سلمكم الله الله نور السماوات والأرض ما مثل نوره كمشكاه. ابن كثير قال الزبالة. هم قالوا كتبوها الزبالة وبدأوا يشرحون على معنى الزبالة. بعض النسخ أنا ما رجع في النسخ الزبالة. هي الزبالة هذه الزبالة الفتيلة التي إيش تشعل فيها النار التي في الصراط. الزبالة بالذات الفتيلة، مش الزبالة. طيب ما مشكلة. أيوة. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يكفحون. فلا الشمس تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، كلهم يمشون حسب ما رب العزة إيش كتب لهم. نعم. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. استشكل السعدي هنا معنى الذرية، لأنه قال الذرية ما تطلق على الآباء. معنى الضروري ذكر دليل أن الذرية تطلق على الآباء. على العموم إن ما قبلنا أن الذرية يعني بمعنى آبائهم، بمعنى آبائهم، فإيش نقول؟ هو قال الشيخ وآية لهم أنا حملنا ذريتهم سفن التي صنعوها في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. من مثله هنا قالوا الإبل، لكن الإبل كانت معروفة على قول أن الذرية معناتها أبناؤهم. قال هذا فيه إشارة للطائرات والسفن، السفن نسميها إيش البخارية والسفن النووية وكذا، الطائرات والسيارات وغير ذلك، فيه إشارة. وإن قلنا أن ذريتهم بمعنى آبائهم نوح عليه السلام، ثم من عهد نوح اصطنعوا السفن وجعلنا له مثل النوح ما يركبون. نعم. أيوة. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وهذا خطأ، كونك تحتج فيها بعدم الإنفاق. أنا لو علم رب العزة في خير لا أعطاه، هذا غلط. أنت ما تعلم الخيرية وين، هذا ابتلاء. رب العزة جعلك أنت أغنى منه وهو أفقر، من أجل إيش تبتلى؟ وهل تبخل ولا ما تبخل؟ إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ويعطي الآخرة من يحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون. يختصمون في أمر الدنيا، وقيل يختصمون يوم القيامة. ولا بس الدنيا ما في في الدنيا، ما في يوم القيامة. إذن الخصام يوم القيامة سيئة. أما هنا المقصود إيش؟ خصومة في الدنيا في البيع والشراء وغير ذلك من الخصومات فجأة تأتي. نعم. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ما تمهلهم حتى الرجوع من أسواقهم الصيحة تأخذهم. نعم. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون يخرجون سراعا نعم القبور قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون من مرقدنا هذا قالوا هول يوم القيامة عظيم وعذاب القبر بالنسبة لهول يوم القيامة يعتبر مرقد بعضهم قال لا يقطع رب العزة عنهم العذاب بين النفختين فيكونون في عدم عذاب فيعتبر مرقد وقيل ان هول يوم القيامة عظيم يعتبر عذاب القبر بالنسبة له مرقد نعم إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون شغل مع نسائهم شغل عن أهل النار شغل بالنعيم نعم فاكهون فرحون معجبون نعم. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون بعض الناس سبحان الله يحب الزرع ويحب يجلس في ظل شجرة وهكذا أعظم الظلال في الجنة نعم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم يسلم عليهم رب العزة في ديارهم وما يصيبهم هذا ولا أي سقم ولا أي ضرر نعم وامتازوا اليوم أيها المجرمون امتازوا عن الصالحين ما يخالطون الصالحين أبدا أنتم في التركات وهم في الغرفات قيل معنى آخر امتازوا اعتزلوا عنا لا لا معنى آخر تميزوا فيما بينكم بين انفردوا بالعذاب فكل واحد يحبس في عذاب منفرد نعم أيوة ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون جماعات كثيرة هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون رب العزة لو شاء لطمس على أبصارهم فتبادروا الطريق لكن لا يستطيعون أن يحتلوا لطريق فكيف يبصرون قالوا قد أعمينا أعينهم لو نشاء قال لأغلناهم عن الهدى وتركناهم عميا يترددون نعم ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون قيل فرد وخنازير وقيل حجارة فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون إلى الذهاب إلى أهلهم ما يستطيعون نعم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين حي القلب نعم أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم و وهم لهم جند محضرون. الكفار قال جند الأصنام يغضبون لا. وقيه القول آخر هذا في الآخرة، كل معبود دون الله عز وجل يأتي معابده فكلهم يجمعون في النار، من عبد وهو راضي من عبد وهو راضي. نعم ايوه. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. المرء والعقاب، المرء والعقاب إذا أخذ غصن من هذا أخذ غصن من هذا فحكى كان سابقا يشعلون النار بهاتين الشجرتين. نعم. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا. قال قسم رب العزة بالملائكة، ملائكة تصف عند ربها، وقيل تصف أجنحتها في الهواء تنتظر أمر ربها، وقيل الطيور، فالزاجرات زجرا تزجر السحاب تسوقه، وقيل زواج القرآن، فالتاليات ذكر الملائكة يتلون ذكر الله عز وجل، وقيل جماعة قراء القرآن، كل هذا قسم أقسم الله عز وجل به، إيه المقسم عليه؟ أيوه. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. يعني هنا قال ورب المشارق، في آية أخرى رب المشرقين ورب المغربين ورب المشرق والمغرب، كيف التوفيق؟ قلنا المشارق والمغارب، مشارق الصيف ومغارب مشرقين. مشرقين يعني الجمع مشارق الشمس، اي لانه 360 قالوا نافذة لها، خلنا نسمي نافذة أو قوة، الشمس كل يوم تخرج من مكان من مكان، حتى أنا عندي مسجد منارة مسجد، تصيح الشمس تكون هنا، في الشتاء تتجاوز المسجد تبدأ تخرج من هنا، أي 40 مشارق، والمغارب كذلك، المغارب مشارق، وقيل المشارق بغض قال ما أشرقت عليه الشمس، كل هذه مشارق، والمغارب الجهة المعاكسة، والمشرقين صيف وشتاء، إلها في الصيف مكان حدود تشرق فيها في الصيف، بعد ذلك تأتي في الشتاء تشرق من مكان، والغروب كذلك مشرقين، ومشرق المغرب عموم جهة جهة. إذا وجد مشارق وجد مشرقين وجد مشرقين. أيوة. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد، لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. يعني زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، تزيننا الكواكب نورها ضوء الكواكب، والنجوم لها وظيفة أخرى رجوع من الشياطين التي تجتمع للملأ الأعلى الملائكة. أيوة دحورا ولهم عذاب واصب مطرودين واصب بمعنى دائم. أيوة إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب. خلقنا السماوات والأرض أعظم خلق من خلق الإنسان طين لازم طين جيد متماسك. نعم لازم. أيوة بل عجبت ويسخرون بل عجبت يا محمد وهم يسخرون. عجبت يا محمد وهم يسخرون من تعجبك. قال وقيل بل عجبت راجع إلى الله عز وجل عجبت ويسخرون. قال والعجب من الله عز وجل قد يكون بمعنى الإنكار والذم بل عجبت ويسخرون. وقيل قد يكون بمعنى آخر الاستحسان والرضا الاستحسان والرضا بل عجبت ويسخرون. نعم أيوة وإذا فكروا لا يذكرون. قال هو البغوي النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن أن كل من يسمع القرآن سيؤمن به فلما رأى الكفار لم يؤمنوا عجب بل عجبت ويسخرون أن ليس كل من سمع القرآن سيؤمن. نعم أيوة وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم أنتم ساخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون. ساخرون صاغرون صاغرون. نعم وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين يوم الحساب هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قال عن اليمين من قبل الدين اليمين وقيل بمعنى اليمين عبارة عن حلف تحلفون لنا أننا على ايش نقول على ايش على الحق على السلام وان لن يصيبنا ضرر تاتون عليهم من ناحيه الايمان يعني من ناحيه كتب الايمان غلط من ناحيه الايمان المهم قال المفسرون عن قول الاول من ناحيه الدين اليمين الدين. ايوه قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم بكرة وعشية. نعم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف عليهم بكرة كأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا فيها وجع بطن ولا يصدع العقل منها لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ولا فيها قيء لا فيها غول ولا قيء ولا هم عنها ينزفون ينزفون يعني ما تتغير عليهم عقولهم وبعد ذلك لونها أبيض خمر الجنة نعم أيوه وقيل بالكسر يجزر الضغط ولا ينزفون ينزفون ما تنتهي عنه نعم أيوه وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيت مجنون قال الشيخ السعدي قصرت طرفها على زوجها وقصر زوجها طرفه عليها لجمالها انه قاصرات الطرف عين عين يعني في جمال العيون عيونهن عين عين واسع العين لسان اللعين طيب ايوه مكنون قال بيضه شفت البيضه تحت النعامه ولا محفوظه بياض قيل بياض البيضه مشروب بالصفره وهذا اجمل ما يكون لون للنساء بياض مشرب بصفره لا لا هي نفس البيضة تأتيك عين بيضة فيها صفار شو ايش تقول شيء قلت ايوه فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ينظر على المسلم لمن كان يريد أن يهلكه بالطغيان والإضلال في وسط النار تالله إن كدت لتردين لو أطعتك ولولا نعمة ربي رب العزة ثبتني لكنت من المحضرين مثلك يعني أيوة أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم شجرة الزقوم هذه الشجرة طلعها كأن رؤوس الشياطين قبيحة وين تقول في أصل الجحيم قعر الجحيم ويتزقمونها تزقم ما يستطيعون لكن ما عندهم طعام آخر فيملؤون بطونها بطونهم منها وهي فتنة كيف يقولون شجرة في النار أينبت الشجرة في النار فتنة لهم يكذبون فإذا ملأوا بطونهم منها أهل النار كان لهم شوق خلط آخر من حميم يشربون الماء الشديد الحرارة أيوة ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون يسرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين

إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين ساهم أقرع والمشحون المملوء فخرجت فرعة على يونس ثلاث مرات قال أيوه فالتقمه الحوت وهو مليم آتي بما يلام عليه مليم لأنه ما استأذن ربه عند خروجه من القرية نعم فلولا أنه كان من المسبحين لبث في بطنه إلى يوم يبعثون قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أن أحدكم أنا خير من يونس بن متى لأن رسول من الرسل وكون رب العزة عاتبه تاب عليه تاب عليه نعم فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين كيف هنا فنبذناه بالعراء وفي آية أخرى لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء لنبذ بالعراء فنبذناه بالعراء وهنا لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء هناك لنبذ بالعراء مع الذنب وهنا فنبذناه بالعراء وهو سقيم مع ايش نقول القبول والرضا وهناك لولا أن تداركه مع الذنب نعم ايوه فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون وارسلناه الى مائه الف او يزيدون يعني بل يزيدون ايوه ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون الا انهم من اثمهم ليقولون ولد الله وانهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لهم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون قالوا يعني إن الله عز وجل تزوج ثروات الجن فأنجب الملائكة شوف الإجرام نعم أيوه سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين هذه صفات الملائكة أنهم عباد الله عز وجل ما منا إلا له مقام معلوم يعرف مكانه لعبادة ربه وطاعة ربه وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون ألا تصفون كما تصف الملائكة قالوا كيف تصف الملائكة عند ربها يعني قال يتمون الصف الأول في الأول ويتراصون في الصف أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أيوه لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين بالنصر يعني إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون ما دام ينتظرون العذاب أبصر انتظر العذاب نعم أفبعذابنا يستعجلون يكسبون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين بئس صباح وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون لاتخاذ الولد والصاحب وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين على إشلاف أعدائه وقف هذا بعد تراويح إن شاء الله نكمل